الصلاة دخل الجنة تنعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي في الله لو قلت أنك مسافر وتريد من يصحبك في سفرك وفي نفس الوقت تقول له انت هتصاحبني وتأكلني وتشربني وتحافظ علي وتحميني وتذللني كل العقبات وتيسر لي كل الامور وتسددني وتوفقني وتديني فلوس وترزقني وفي نفس الوقت تقول له اصل انا تارك ولادي سايب اولادي وسايب اهلي في البيت فممكن تخلي بالك منهم تفتكروا في حد من المخلوقات يقدر يعمل كده حد يقدر يصحبك انت ومن تهتم بامرهم انت واللي مشغول بيهم حد يقدر يصحبك في كل امرك ظاهر وباطن مستقبل وماضي وحاضر في قلبك وعواطفك وعقلك وبدنك وبعدين وفي اهلك وفي حياتك وفي شغلك وفي دعوتك إلى الله وفي علمك وفي ديننا وإسلامنا وقنواتنا محدش يقدر يصحبك بهذه الطريقة إلا الله لذلك الله خير صاحب الله خير صاحب ينفع تتخذ الله صاحبا هل تقدر تخلي ربنا يصحبك هو ينفع ربنا يصحبنا ولا لا النبي عليه السلام كان اذا سافر يقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل النبي عليه الصلاة والسلام كان يستصحب الله وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستصحب الله في السفر فقط لا لا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستصحب الله في كل امره لذلك هو ده سبب فرحة النبي الدائمة النبي عليه السلام كان في أشد الظروف وفي أحلك المواقف كان اللي يفرحه حاجة واحدة بس أن الله معه رجع معايا الآيات قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله فين؟ اتنصر فين؟ اتنصر في كهف نصره الله في كهف في مكان مظلم ضيق مغلق نصره الله في كهف ما ماهوش حد ابدا غير واحد فقط من البشر وهذا البشر خائف هو الاخر خائف مطارد مضطهد لدينه لوقفته مع الحق لاسلامه لتوحيده الا تنصره من البشر وهذا البشر خائف هو الاخر خائف مطارد مضطهد لدينه لوقفته مع الحق لإسلامه لتوحيده إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا اللي ربنا معاه ما يحزنش أبدا لذلك الله خير صاحب الله خير صاحب في كل الأوقات وفي كل الأحوال كل شيء يفوتك وتكسب ربنا تبقى أنت كسبت تبقى ما خسرتش لكل شيء إذا فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوضي من خذله فهو المخذول ومن قبله فهو المقبول ومن طرده فهو المحروم، ينصر المظلوم ويدافع عن صاحب الحق مهما كان. يا إخواني، المظلوم حتى ولو كان فاجرا ينصره الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينصر الفاجر المظلوم وعليه فجوره. وعليه فجوره، يعني هو يتحمل مسؤولية نفسه فيما أساء فيه، ولكن الله ينصر المظلوم. فالله خير صاحب، الله خير صاحب معك في ابتلائك. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله خير صاحب، الله خير صاحب يعفو عنك فيما تسيء فيه، مع علمه، مع علمه بما تسيء فيه هو يعفو ويصفح. وإن الله لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ليه؟ لأن ربنا خير صاحب. أنت لو صاحبت واحد وخدته معاك في مشوار وبعدين شافك كده بترتكب أخطاء، شافك بتاخد حاجات مش بتاعتك، شافك ما بتغضش بصرك، شايف كذا، هيصحابك تاني؟ مش هصحابك تاني. لو هو إنسان كويس مش هصحابك تاني. طيب مكان يصلحك، مكان يسددك، مكان ياخد بإيدك. ده مش وظائف البشر، وإنما وظائف الله، أعمال الله، رحمات الله. لذلك الله خير صاحب. وإن الله لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يراهم على ظلمهم ومع ذلك يعفو ويصفح، يعفو ويتكرم ويغفر ويرحم سبحانه وتعالى، ويتوب على من تاب، ويصلح ما أفسده الإنسان. فلذلك الله خير صاحب. من خير صحبة الله سبحانه وتعالى أنه يفرج كربك ويزيل غمك مهما كان. أحبتي، الله لا ينقطع فيه الأمل أبدا، لا ينقطع الأمل في الله أبدا، لا ينقطع الأمل في الله أبدا. عليك بتقوى الله إن كنت عاقلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. فلو كان الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا من النسر، فلو كان الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا من النسر. ربنا سبحانه وتعالى كان خير صاحب، ربنا سبحانه وتعالى كان خير صاحب لنوح لما سدده ووفقه وألهمه دعوته وبناء السفينة وأنجاه في السفينة هو وقومه وهي تجري بهم في موج كالجبال. كان ربنا سبحانه وتعالى خير صاحب، كان الله خير صاحب لإبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار جعلها الله عليه بردا وسلاما، حتى أن ملك المطر كان يقول: متى أمر بالمطر فأطفئ النار؟ ثم لما أمر الله النار أن تطفأ أو أن تبرد وتكون سلاما على نبي الله إبراهيم، قال: فكان أمر الله أسرع. ربنا رحمته أسرع من كل رحمة، وأسبابه أعظم من كل أسباب، وبابه أعظم من كل الأبواب، سبيله أوسع السبل، رحمته أوسع الرحمات، رزقه أكثر الأرزاق. ملك سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. كان الله عز وجل مع هاجر وإسماعيل، قالت: لمن تتركنا؟ لما تركهما إبراهيم في الصحراء، قال: الله، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. كان الله خير صاحب لهما. فجر زمزم تحت رجلي إسماعيل، وجعل طواف أمه وبحثها عن طعام وشراب جعلها نسكا، وأرسل إليهم قلوبا أفئدة من الناس تهوي إليهم. الله كان خير صاحب سبحانه وتعالى لموسى حين خافت أمه وأرضعته ثم قذفته في التابوت، فأخذه التابوت في اليم، اليم أمواج وبحار وأعماق، كان الله خير صاحب فنجاه، ثم نجاه إلى بر أخذه فيه عدو فكان الله خير صاحب، وأخذه فرعون عدو لله وعدو له فكان الله خير صاحب لموسى داخل قصر فرعون فأنجاه الله عز وجل من يد فرعون. قال تعالى يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. طب ما هو عدو الله يقتله؟ لا، ما فيش حاجة بتحصل لأمر الله. كن على الله في كن على الله بحسن ظن، كن على ثقة في أمر الله، أحسن الظن في الله، وإن اسودت الأمور وإن غلقت الأبواب وإن تقطعت الأسباب فليس هناك غلق لباب الله. لذلك لا تحزن، لا تحزن، فإن الله عز وجل عنده الأرزاق والبركات وعنده المغفرة والرحمات، ينزلها على من يشاء من خلقه، ينزلها على من يشاء من خلقه. كان الله خير صاحب، كان الله خير صاحب ليوسف عليه السلام لما دخل في غيابة الجب أنقذه الله عز وجل. ربنا أخرجه من غيابة الجب، دخلوا قصر، ولما استعصم بالله عز وجل وثبت على طهارته اليوسفية المعلومة المشهورة، كان طريقه أن كان في السجن، فكان الله له خير صاحب فأخرجه الله من السجن ملكا. مش يخرجه مثلا من السجن ويبقى إنسان عادي وطبيعي ويشوف حياته، لا، خرجه من السجن ملك، أصبح ملكا. لذلك جاء في بعض الآثار أن امرأة العزيز لما رأت يوسف بعد خروجه من السجن واتهاماتهم الباطلة له لم تنفع، والكيد لم يشفع، والمكر لم يؤثر، رأته ملكا، ورأت نفسها في منزلة دنيا، منزلة بسيطة، فنظرت إليه وقالت سبحان من جعل العبيد ملوكا وجعل الملوك عبيدا. تقصد نفسها وتقصده أنها كانت ملكة فأصبحت كالعبيد، وكان هو من العبيد في نظرها فأصبح بعد ذلك ملكا، فقالت له سبحان من جعل العبيد ملوكا وجعل الملوك عبيدا. قال لها إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كان الله خير صاحب، كان الله خير صاحب لأيوب عليه السلام في مرضه وفي صبره على المرض، فجعل الله عز وجل له شفاءه تحت قدمه وماء، شيء بسيط. ممكن تسافر فرنسا وتروح ألمانيا وتجري فحوصات وجراحات وعمليات واستئصالات وكذا، والله أمره كاف ونون كن، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد له شفاء شفي، إذا أراد الله له شفاء شفي، وكان شفاءه تحت قدمه، كان شفاءه تحت قدمه، جعل الله شفاءه في ماء. كان الله خير صاحب للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الغار، قال لا تحزن إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله. وبالمناسبة الناس اللي في السويد هؤلاء السفهاء المجانين الكفرة الملحدين يريدوا أن يجعلوا غدا يوم تجميع لرسومات عن النبي عليه الصلاة والسلام من كل أنحاء العالم. عملوا حملة اسمها تجميع رسومات عن محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الحملة سيبدأوها غدا يوم 20/5، عايزين يعملوا كل سنة يوم 20/5 ده هو اليوم اللي يتجمع فيه رسومات مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام. فين المسلمين؟ انصروا نبيكم، الله معه وناصره في الدنيا والآخرة، خليكم مع النبي عليه الصلاة والسلام، انصروه، ادخلوا على المواقع، وفي مواقع جيدة طيبة زي موقع نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد رسول الله .net أو رسول الله .net، ومواقع كتير جدا، ادخلوا يا إخواني وشوفوا طرق نصرة النبي عليه الصلاة والسلام إزاي. كن مع من كان الله معه، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خليك مع الله وخليك مع النبي عليه الصلاة والسلام، وخليك مع الدعاة والعلماء، وخليك مع القنوات الفضائية الطيبة الطاهرة، خليك في جانب الحق إذا افترق الناس كن في جانب الحق. الله عز وجل خير صاحب، الله خير صاحب. لذلك أنا مش هتكلم عن قناة الرحمة واللي متعرضة له، لكن أنا هتكلم على المخرج. المخرج ده إن إحنا نكون مع الله، إن إحنا نكون مع الله. إحنا مش هنحزن، مش هنحزن على أي شيء. الأنبياء عاشوا وماتوا، والدعاء جم وراحوا، وأي شيء قابل أن يأتي وقابل أن يذهب. ولما رسول الله مات عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إحنا نصرنا إن إحنا نعيش عباد لله، دعاء لله عز وجل، نحافظ على منابرنا ونحافظ على قنواتنا. طيب ولو قدر الله غير ذلك، إحنا عباد لله، ننصر الله في أي مكان وبأي طريق. قناتنا الحبيبة قناة الرحمة، وقناتنا الأثيرة، أحب قناة الرحمة أقسم بالله أكثر مما أحب بيتي، وأحب أن أمكث فيها وأعمل بها أكثر من أي مكان آخر، وهذا الأمر أشهد الله عليه. ولكن لابد أن نثبت أمام الفتن. أحبتي في الله، هناك طعم من الإيمان لم يذقه إلا من ظلم في الله، وهناك لذة لم يشعر بها إلا من تخلى الناس عنه وتوكل على الله وحده. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أوحى الله في بعض الآثار القدسية أن الإمام أحمد رحمه الله، وأنتم تعلمون مدى محنة الإمام أحمد مع الجهلاء والسفهاء الذين عذبوه، فقال أحدهم له، قال أحدهم كان حماد بن سلمة كان يصبره، قال له: عذني. قال له: نعم، إن الله أوحى إلى داود: يا داود، ما اعتصم بي أحد من خلقي دون الأسباب، اللي يعتمد على الله وحده، يتوكل على الله وحده، يعتصم بالله وحده، ما اعتصم بي أحد من خلقي دون الأسباب إلا ولو اجتمعت عليه السماوات والأرض بمن فيهن لتهلكه إلا وجعلت له من بين ذلك مخرجا. يا داود، ما اعتصم أحد من خلقي، ما اعتصم أحد من خلقي بالأسباب دوني، يعتمد الأسباب من دوني ويتركني، ما اعتمد أحد، ما اعتصم أحد بالأسباب دوني إلا قطعت أسباب السماوات دونه، وأسخت الأرض تحت قدميه، ولا أبالي في أي من أودية الدنيا هلك. ربنا يجعل لك مخرج في أي مكان وبأي طريق، فالسماوات الأرض ملكه، ولله جنود السماوات الأرض، ولله جنود السماوات الأرض. نحن نصبر، هنكون، مش هقول لك هنكون زي النبي نوح أو هنكون زي يونس الذي كان الله خير صاحب له وأخرجهم من بطن الحوت، لا، نقول لك هنكون كطفل، مش طفل أصحاب الأخدود البطل العظيم، لا، نقول لك هنكون زي الطفل الرضيع الذي حملته أمه وفي قصة أصحاب الأخدود، وحفر الحفر وبيحرقوا الناس، فأم تحمل رضيعها وهترمي نفسها فكأنما تقاعست، مش قادرة ترمي نفسها، ابنها الرضيع وهي هيتحرقه، فقال لها: يا أم اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. صاحب الحق له مقال، وصاحب الحق له مآل، وصاحب الحق له نتيجة وله ثمرة. نصبر على الحق بإذن الله عز وجل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أحبتي، الحقيقة يعني أنا أتيت الليلة مخصوص، برغم أن عندي سفر بعد هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، مسافر إلى الخارج، ولكن أتيت مخصوص حتى أشارك إخواني وأحبائي وعلمائي ومشايخي في مواجهة هذا الباطل. أحبتي في الله تعالى، الحقيقة أنا كنت وعدتكم بأشياء فيما مضى، والحقيقة رأيت أن احنا نراها من باب أن نعرف كيف أن الله عز وجل يسبح له من في السماوات والأرض. حقيقة المشهد الأول مشهد الكهف اللي وعدتكم بيه وقلت لكم ان الكهف بيخرج منه ماء كأنه يبكي، حجارة متشققة خارج منها ماء كأنها تبكي. المنظر ده انا جايبه مخصوص ليه؟ عشان نشوف الفرق بين ما قاله الله عز وجل على قلوب اليهود الذين قال الله فيهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ليه؟ قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. بعض العلماء لما تكلم على قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء قالوا خشية الله، أصابت الحجارة فبكت الحجارة، بكت الجبال. أقسم لكم أن الجبال تحب وتبغض وتبكي وتسعد وترضى وتغضب، كلام ده موجود. الجبل أحب النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح مسلم. فده قول للعلماء له اعتباره. تعالوا نشوف إزاي الجبال بتنزل المية وإزاي ربنا سبحانه وتعالى ممكن تعبده الجبال بتشققها وخروج الماء منها، ونشوف طريقة خروج الماء. صدقوني لو دققت النظر هتشعروا بالضبط كما شعرت ان الجبال بتبكي من خشية الله عز وجل. تعالوا نشوف المنظر ده. شوفوا مثلا، بسم الله سبحان الله، هذه الجبال يخرج منها ماء. شوفوا، هل يتصور أحدنا أن الجبل يخرج ماء فيكون ذلك بكاء وخشية؟ شوفوا، أدي كهف داخل جبل مظلم، ومع ذلك شوفوا إزاي شوفوا هذه منظر. صدقوني لما رأيته شعرت ان هذا يبكي. تذكرت قول الامام مجاهد رحمه الله ان هذا بكاء للجبال. شوفوا ازاي، سبحان الله العظيم. ربنا رب القلوب وهو علام. سبحان الله، شوفوا ازاي ماء شلالات كلها بكاء. شوفوا ازاي كل ده جوه حجارة محدش شايفها ولا عارف عنها حاجة. سبحان الله العظيم، ولا حد فينا دريان بيها، رايحة فين المية دي؟ وسبحان الله العظيم جاية منين أساسا؟ كما قال الله عز وجل وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الله خير صاحب. تعالوا نشوف بقى جوه الجبال وجوه الصخور في أشياء ومخلوقات عايشة. تفتكر ربنا نساها؟ ربنا أهملها؟ ربنا سبحانه وتعالى تركها؟ لا والله. العجيب أنكم هتشوفوا المخلوقات ده مخلوقات عمياء مش شايفة. تعالوا نشوف المخلوقات دي جوه الكهف لما صاحبها الله عز وجل برزقه ورحمته وعنايته. شوفوا عايشة وبتنمو وبتاكل وتشرب. تعالوا تفضلوا شوفوا. شوفوا هذه الكهوف داخل الجبال. شوفوا ازاي سبحان الله العظيم. ده كل المخلوقات في المكان ده عمياء. شوفوا مثلا هذا المخلوق يشبه التمساح ولكنه اعمى. عايش في الظلام ولكن ربنا سبحانه وتعالى مبصره بطريقة حياته وبطريقة طعامه وشرابه وكل تفاصيل حياته. وده أيضا شيء يشبه السرطان أو الكابوريا، ومع ذلك أيضا عمياء لا تبصر، ولكنها ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لها رزقها. شوفوا زي ما فيش عيون خالص، وهنا السمك مكان العيون موجود لكن ما بيبصرش. ربنا خير صاحب للإنسان في الظلام وفي الفتن وعند الظلم. ربنا يبصر الإنسان كيف ينجو ولو كان في قلب الظلام، وربنا سبحانه وتعالى يصلح حال الإنسان في أشد الأحوال وفي أعظم الفتن. الواحد ما يأسش من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ولا يقنط من رحمته سبحانه وتعالى. قال نبي الله إبراهيم: إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال يعقوب عليه السلام: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. شوف ازاي ادي سمكة وبتتسلق صخرة، وهتشوفوا ادي سرطان اعمى ولكنه ما بعت له رزقه وبياكل. شوف ازاي بياكل، مين اللي بعت له رزقه ومين اللي بصره بما ينفعه؟ اسأل الله ان يبصرنا واياكم بما ينفعنا، وان ييسر امرنا ويشرح صدرنا. شوفوا عمى ظلام ولكن ربنا بيبصرهم. يا اخواني لا نتخذ غير الله صاحبا. شوفوا ازاي بياكلوا، ما بعتلهم رزقهم لحد. شوفوا سبحان الله العظيم، شوفوا ازاي سبحان الله العظيم رزق ربنا سبحانه وتعالى يبعث الارزاق من حيث لا تدري. ربنا كريم ورحيم، والله سبحانه وتعالى مع المحسنين ومع المتقين ومع الصابرين. هقول لكم على عدة أشياء تخلي ربنا معاك. عايز ربنا يبقى معاك؟ ربنا مع المحسنين، خليك محسن. ربنا سبحانه وتعالى مع الصابرين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اصبر اصبر وما صبرك إلا بالله وعليك بالدعاء. من أكثر الأشياء اللي تخلي ربنا معاك الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة أن الله قال: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. خليك دايما في الذكر، ودايما خليك في أذكار الابتلاء. لما تبتلى واحد بيظلمك قول حسبي الله ونعم الوكيل. مهما كانوا أقوياء، مهما كانوا عندهم نفوذ، مهما كانت الدول، مهما كانوا اليهود، مهما كانت إسرائيل، نعم كلهم عباد لله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هقول لكم على موقف، الموقف ده يعني أنا اتبسطت منه جدا، وهو وإن المخلوقات نفسها بتلجأ إلى الله. والله المخلوقات بتلجأ إلى الله. يعني النملة يوم جف المطر على عهد نبي الله سليمان رآها نائمة على ظهرها ورافعة قوائمها وتقول: يا رب إن خلق من خلق وعباد من عبيدك، وبتدعو الله عز وجل أن ينزل المطر. الجمل لما لقى ظلم من صاحبه راح اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني المخلوقات دي عارفة ربنا وبتعبد ربنا وبتدعو ربنا سبحانه وتعالى. حتى وإن نسي الناس، تعالوا هذكركم بقى بمنظر جميل. ديك بيذكر الله، الديك ده ايه حكايته؟ الديك ده اتظلم، اما جت هوجت وموجت انفلونزا الطيور، خدوا عاطل مع باطل، خدوا الطيور المريضة والطيور السليمة الاخرى خدوها يذبحوها او يحرقوها او غيره. الحملات اللي نازلة دي ما فرقتش بين يعني فرخة سليمة ديك مريض، لحد ما راحوا لمكان الطيور اللي فيه سليمة ما فيهاش حاجة، فأخدوها علشان يعدموها. تفتكروا الديك ده عمل ايه؟ الديك ده لم يجد إلا ذكر الله، لم يجد إلا الاعتصام بالله، لم يجد إلا أن يلجأ إلى الله. سبحان الله العظيم، تعالوا نشوف هذا المنظر الطبيعي، والله العظيم طبيعي ولم نتدخل فيه. تعالوا نشوف هذا المنظر لما أخذوه علشان يعدموه، شوفوا هيعمل إيه هذا الديك وقد يبكي الفصيح الأعجمي. شفتوا المنظر؟ يمكن النشيد مخبي عليه شوية، هو المنظر طبيعي جدا. هسمعهوكوا بقى طبيعي من غير النشيد خالص، يعني يا ريت استاذ بطريق تجيب لي اللقطة اللي بعدها علشان، وهتلاحظوا ان ربة البيت بتكلم ابنها لما فوجئت ان الديك بي بي بي بي بي بيذكر اسم الله عز وجل. قالت له صوروا صوروا بسرعة وتعالوا نشوف ونسمع الحوار اللي كان بين الام وابنها. ديك بيذكر الله وقت المصيبة ووقت الابتلاء، يعني سبحان الله العظيم. ده أقل يعني يقول لك إيه؟ اذكر الله. ربنا سبحانه وتعالى لما أمر نبي الله موسى وهارون أنهم يذهبا إلى فرعون قال ولا تنيا في ذكري وقال إنني معكما أسمع وأرى. المسألة دي حاجة في طريق الكون كله، الكون كله بيعبد ربنا بيذكر ربنا، ملناش ملجأ غيره وملناش رب سواه، أبوابه مفتحة سبحانه وتعالى، ولن نحزن، لن نحزن والله ربنا، لن نحزن والإسلام ديننا، لن نحزن ومحمد رسولنا، لن نحزن طالما لله نركع ونسجد وإياه نوحد ونعبد سبحانه وتعالى. والله هنحزن كلنا، كلنا فرح وكلنا سرور بعبادتنا لله سبحانه وتعالى وبخضوعنا وذلنا ودعائنا وتضرعنا لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم يا استاذ عدي، معنا اتصال. السلام عليكم يا عدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. والله يا شيخنا إني أحبك في الله عز وجل. أحبك الله. إني أحبك في الله يا شيخنا عز وجل. أحبك الله يا استاذ. والله يا شيخنا إنك من الوجوه التي إذا رأيناها ذكر الله عز وجل. ربنا يكرمك. الله يكرمك يا شيخ. يا شيخ بالله تعالك تدعي لنا يا شيخ. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويثبتكم. الله يبارك فيك يا شيخ. ويجعلكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبواب الأقصى تحاربون حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك لا يخذلكم أو لا يضركم من خذلكم. ربنا يحفظكم ويثبتكم ويطهر القدس من نجس اليهود. السلام عليكم. السلام معنا عليكم آخر. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم عبد الرحمن. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحمي قناة الرحمة إن شاء الله رب آمين. العالمين آمين، وأن يجمعنا بإذن الله على كل خير يا رب العالمين آمين. أنا بقولك يا شيخ أمين إن شاء الله بإذن الله يردك ربنا إن شاء الله إلى بيتك وأهل بيتك إن شاء الله، ولا قناة الرحمة بكل خير يا رب العالمين من السفر إن شاء الله آمين بإذن الله تعالى. أرجوك في السفر بإذن الله أن تدعي لابني عبد الرحمن إن شاء الله بالهداية يا رب العالمين، وتدعي لي بالذرية الصالحة أخوي بها ابني إن شاء الله رب العالمين آمين رب العالمين. ربنا يكرمك يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أبو عبد الله. الشيخ أمين. أهلا وسهلا. الوجه طيب. الله يكرمك. جزاك الله خير على هذا البرنامج والله. الله يبارك فيك. أسأل الله رب العرش العظيم أن يكرمك إن شاء الله. معك أخوك عنتر، بل ابنك عنتر من سوهاج. أهلا وسهلا. من السعودية. أهلا وسهلا. الله يجزيك خير، إزاي أخبارك؟ الحمد لله. أسألك الدعاء يا شيخ، أسألك الدعاء. ربنا يحفظنا وإياك. وممكن أبلغ رسالة لابنك. نعم. أبلغ رسالة. أتفضل. يعني أرجو من السيد رئيس محمد حسني مبارك يعني أن يفتح القناة. ربنا يبارك فيك يا رب وجزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر. أهلا يا ندى. السلام عليكم يا ندى. فمعلش الاتصال انقطع. فإخواني الله خير صاحب، لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أهلا يا أبو ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الكريم، فإن أمر هذه القناة الطاهرة ليس بيد أعداء الله عز وجل، والله لو كان الأمر كذلك لما ظهرت إلى الوجود أصلا، وإن من سخط الله عليهم أن يعادوا هذه القناة الطاهرة. وجاء في الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فليأذن بحرب من الله إذن. والله هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. والله ما كنا نحسن قراءة الفاتحة قبل أن تدخل هذه القناة الطاهرة بيتنا. والله لقد أخرجتنا بفضل الله من ضنك لا يعلمه إلا الله. وهذا ينطبق على كثير من المسلمين. ونحن محب قناة هذه الرحمة الطاهرة نقول لهؤلاء اليهود الملاعين الذين يكرهون حتى العادلين من أبناء جلدتهم: حكموا بيننا وبينكم المنصفين منكم. والله لن يفعلوا. لقد أدخلوا صحافية منهم أمام المحكمة فقط لأنها أضرفت الدموع لهول ما رأت على أبناء غزة في الحرب الأخيرة على الأبرياء. فأقول لهم: أعطونا موقفا واحدا هاجمت فيه قناة الرحمة الطاهرة أحدا من العالمين مهما كان توجهه أو عقيدته، بل كانت وما زالت في موقف المدافع والمفند للشبهات بالدليل من الكتاب والسنة. وهذا حق لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يحول بيننا وبينه ما دام على وجه الأرض علماء ربانيين وأناس موحدون. ويبقى دورنا نحن هو الأهم والأكبر علينا نحن المسلمين، لأن منا من لا يقدر هذا الفضل وهذه النعمة العظيمة التي من الله علينا بها، لأنه من الناس من تجد عنده هذه القناة الطاهرة ومع ذلك تجد عنده مئات القنوات الفاسدة. والله إننا نخشى أن يكون ما حدث إنذار من الله لنا، لأن الله عز وجل يغار على دينه. وأقول لكل شخص من الله عليه بهذه القناة: إن كنت فعلا تحب قناة الرحمة وتتمنى لها الاستمرارية، فشطب على كل قناة فاسدة في بيتك، لأنه إن دخلت هذه القناة الطاهرة بيتك فقد تبين لك الحق. فلماذا ما زلت تتخبط في الباطل؟ وأقول إن هذه القناة الطاهرة أمانة في عنق كل مسلم، كل على قدر طاقته، والدعاء لها بالاستمرارية واجب على الكل. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب ومن بلدنا الحبيب المغرب، وأنا يعني أدعو لك وجزاك الله خيرا على هذه الكلمات الطاهرة الطيبة التي أحسب أنها خرجت من قلب بريء طيب. جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات الطيبة. والإعلام الإسلامي النظيف، هل من الحق أن تقيد ألسنة الطاهرين؟ أو نقول هل من الحق أن تكبت الكلمات الطاهرة الطيبة التي تحفظ الفضيلة في هذا الوجود وكل الكلمات السيئة والمناظر السيئة مباحة. حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنسي، سبحان الله العظيم. هو ده بس اللي هم بيحاربوه، حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنسي. أمن الحق أنهم يريدون الماء صفوا وأن يكدر وردي، أمن العدل أنهم يطلقون الأسد منهم وأن تقيد أسدي، سبحان الله العظيم. والله لو أن هناك عدل وإنصاف في هذه الدنيا وفي هذه الأجهزة الإعلامية لرأى الناس الدين على حقيقته، ولرأوا حقا، ولرأوا بياضا ونورا يشغلهم عن هذه يشغلهم عن هذه الموبقات. نسأل الله الهدى. معنا اتصل آخر. السلام عليكم يا حنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله، بارك الله فيك واجعله في ميزان حسناتك يا رب، نصر من الله وفتحا قريبا إن شاء الله. أمين. والله يا شيخ أمين ما اتصلت غير أن حصلت مداخلة مع الشيخ ملهم العثوي امبارح من أختنا مريم من أسبانيا. أبكت عيوننا والله، اللهم ثبتها. فهي دخلت الإسلام على قناة الرحمة، من خلال قناة الرحمة عرفت الإسلام والصلاة والزكاة، اللهم بارك عليها. ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليها. فتدعي لقناة الرحمة ما شاء الله، لأن قناة الرحمة ملت الدنيا كلها. معلش يا شيخ أنا مرتبكة شوية بس يعني فرحانة بقناة الرحمة، اللهم انصرها يا رب، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وثبت قناة الرحمة وزدها نور ما شاء الله. ادعي لها أرجوك يا شيخ، اللهم أثبتها. أم مريم من أسبانيا، اللهم ثبتها، اللهم ثبتها على الحق. وهي إن شاء الله هتعمل زيارة شهر 7 بإذن الله لقناة الرحمة يا شيخ. ادعي لها يا شيخ، ربنا يجعله في ميزان حسنكم وينصركم على من يعاديكم يا رب. وادعوا لأولادي وادعوا للمسلمين والمسلمات في كل مكان. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا أخت حنان، ربنا يبارك فيك. هي فعلا أم مريم أمس كانت يعني مؤثرة جدا، وربنا سبحانه وتعالى يكرمها، وأهلا بها وسهلا في مصر وفي قناتها قناة الرحمة، قناتنا الحبيبة. السلام عليكم يا أم سلمة. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ أمين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أم سلمة، تفضلي. أهلا وسهلا. بقول لحضرتك والله يعني كان من ساعة ما فينا خبر السنة ده وإحنا زعلانين جدا. والله النهاردة أنا قدام شغلي في مدرسة إعدادي، والله كتبت التردد في ورقة وبدأت دي للأولاد أقول لهم انشروه إن شاء الله في ميزان حسناتكم. والله وصليت الفجر وقيام الليل في الثلث الأخير من الليل، والله كنت بدأ قناة الرحمة، كل صلاة بصليها جعل قناة الرحمة منها نصيب. يا رب يا رب إن شاء الله بإذن تفضل قناة الرحمة كده شوكة في حال كل الأعداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم وائل. أهلا أهلا يا أستاذ وائل، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. شيخ أمين. أيوة. كيف حالك؟ الحمد لله. أحبك الله والله. أحبك الله. والله يا شيخنا يعني أنا مش هقدر أقول أي حاجة، يعني حضراتكم عارفين دي سنة الدفع، أنتم بتعلمون الكلام ده سنة الدفع. وطبعا القناة بسم الله ما شاء الله والله يعني كانت بمثابة النور اللي هو يعني أنار ظلمات المعاصي في اللي الإنسان بيعيش فيها. وضل والله يا شيخنا الواحد لم يعرف الاعتزال هو الوسطية إلا من هذه القناة، ولولا هذه القناة الواحد لم يكن التزم التزاما صحيحا. يعني الشيخ محمد وحضرتك والشيخ محمد الزغب والشيخ حسين عقوب كل هؤلاء مشايخ أنوار يعني يعني تيجان على رؤوسنا والله. ولكن يا شيخنا بس يعني أنا كنت عايز حاجات عملية فعلا غير النت وغير ده كله إن احنا نعملها، وهنعرف امتى ان شاء الله يعني ان القناه يعني مسايس حلت او كده، يعني هنعرف منين ولا ايه الوضع حاليا دلوقتي، بحيث ان احنا لو في حاجه نقدر نعملها. بس يا شيخنا يعني نسالكم الدعاء والله يا شيخنا. ربنا يبارك فيك يا استاذ وائل وجزاكم الله خيرا. الحقيقه نشر التردد والحفاظ على القناه والتشجيع على الحصول على التردد الجديد، اسال الله سبحانه وتعالى الا يزيل هذه القناه ابدا، لا هي ولا أي قناة إسلامية هادفة طيبة مباركة طاهرة. الصبر على ألا تغير منهجك، والصبر على ألا تخذل إخوانك، والصبر على ألا تخرج عن عن عن حبك لإخوانك ومساندتك لهم، ده لوحده نصرة. أخت فاضلة اتصلت بي عندها يجي 80 سنة، بتقول لي إنها 80 سنة لا تقرأ ولا تكتب. جابت أولادها قالت لهم انقلوا التردد، نقلوه طبعوه، ووقفت أولادها في الشوارع يدولوا الناس وللميكروباصات علشان يملوا للناس ويقولوا لهم من قناة الرحمة. اللي عايز يجتهد ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه، وربنا سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أهلا أستاذ رمضان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله أنا بدي أودي أرسل رسالة للعالم الإسلامي كله، لأني هذه رسالة أصلا، يعني هذه الحرب ليست حرب على قناة الرحمة، إنما هي حرب على الإسلام. رسومات مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومحاربة قناة إسلامية تدعو إلى نشر العلم والفقه الديني الإسلامي، فهذه حرب على الإسلام وليست حرب على قناة الرحمة خاصة. وهذا شرف عظيم لقناة الرحمة أن يقوم العالم بأسره لكي يمحو هذه القناة، يعني هذا شرف ووسام على صدر قناة الرحمة وجميع العاملين فيها. فهم لما علموا أن هذه القناة هي الشريان الذي يمد المسلمين بالعلم والإيمان والتقى، فأرادوا أن يمنعوا هذا الشريان، ولكن بإذن الله تعالى لن يتمكنوا من ذلك، فإن هذه القناة أصبحت في قلوبنا وفي عقولنا وفي دمائنا، فلن يستطيعوا أن يوقفوا هذا الشريان أبدا، لأن هذا الشريان يمتد من منبع أصله هو القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهم يحاولون أن يوقفوا الإسلام بأي شكل، ولكن الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون. ونرجو من حضرتكم أن يعني توجهوا رسائلكم، وأن يعني تعدوا لهم كل قوة وكل عدة، وأن لا تيأسوا من روح الله سبحانه وتعالى، كي نصل إلى ما نحن نريده ولا نقف إلى ما هم يريدون عنده. فنحن نريد أن نوقفهم وليس هم يوقفوننا، فنحن نريد منهم أن يعلموا أننا نحن أقوى منهم، فلولا أننا نحن أقوى منهم لولا أنهم هم يحاربوننا. نحن انتصرنا عليهم برفعة ديننا وبعزة إسلامنا وبارتباطنا بربنا سبحانه وتعالى، وذلك لأنهم علموا أن هذا الكلام أصلا، يعني قناة الرحمة هذه أوشكت أن يعني تودي بحياتهم، فقناة الرحمة أصبحت الآن في كل بيت، فقل ما تجد بيت فيه قناة الرحمة. وإن كان العالم لا يعلم يعني مدى وفضل قناة الرحمة، فهم الآن يعني أصدروا بفضل الله تعالى أكبر دعاية لقناة الرحمة في العالم كله. والله يعني أقول لحضرتك لا يوجد بيت الآن لا يوجد فيه قناة الرحمة، الكل من لم يكن يجد قناة الرحمة أصبح الآن يسعى لإدخال قناة الرحمة بيته. فهم سعوا فعلا، ربنا سبحانه وتعالى جعل كيدهم في تدميرهم بإذن الله، وجعلهم ينفقون هذه الأموال لكي تكون نصرة لنا. فهم أعلنوا أكبر دعاية لقناة الرحمة كي تدخل كل بيت مسلم وكل بيت عربي وكل بيت غربي فيه مسلم واحد. هذا حضرتكم، ونرجو من سيادتكم الدعاء وعدم التوقف، ويعني كل القنوات الإسلامية يجب أن يكون لها دور ويجب أن تتكاتف، لأن لو أن فرطنا في هذه القناة سوف يأتي الدور على القناة التي بعدها والقناة التي بعدها. اليهود يريدون أن يبثوا قناة إباحية على النايل سات، وهم يريدون أن يمحوا قناة الرحمة، فهل هذا يعقل؟ يعني يجب على كل قناة ألا تفرط في هذه القناة، لأن لو فرطنا في هذه القناة سوف يأتي الدور على التي بعدها والتي بعدها حتى يمحو كل قنواتنا، وهذا بإذن الله تعالى لن يتمكنوا منه أبدا. والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، جزاكم الله خير. معنا اتصال. أهلا يا دعاء، تفضل يا أخت دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا دعاء، إزاي؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك يا دعاء. بحب قناة الرحمة جدا وما اقدرش استغنى عنها. مش سامعك، بتقولي ايه يا دعاء؟ قولي تاني. انا بحب قناة الرحمة جدا، واتعرفت على بسماء ايات من من خلال الشيخ أشرف عامر ومن خلال قناة الرحمة. طب انت بتحب قناة الرحمة ليه دعاء؟ بحس الرياج. بتحس ايه؟ دعاء. بحس الرياج. انا مش سامع. انها عيلتك؟ بتحس ان قناة الرحمة عيلتك يا دعاء؟ ايوه. سبحان الله، ربنا يكرمك دعاء. بحبها جدا. ربنا يكرمك. طب انت ايه احساسك لو قناة الرحمة هتزعلي؟ طب انا لسه ما كملتش، انت سمعت، انت عرفت انا هقول ايه يا دعاء؟ اللهم تفعل لهوت الرايه ولا تحقق لهم غاية واجعلنا وزعلنا للعالمين آية. أمين يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين. طيب بقول لك يا آية، بقول لك يا دعاء، أنت بتحب تتفرج على برامج إيه على قناة الرحمة يا دعاء؟ الشيخ أشرف عامة. طيب للأسف الاتصال انقطع، معلش يا دعاء. فأحبتي في الله تعالى، قف على صغرك، وقف على باب من أبواب الحق، لا تترك مكانك. مين قال أساسا أن احنا هنسيب قناة الرحمة أو قناة هتقف أو قناة هتغلق؟ إن شاء الله تعالى الكلام ده مش موجود خالص، ولا موجود في حسباننا، ولا احنا بنتصوره أساسا. ولكن تصورنا لهذا الحقد وهذه الهجمة الشرسة بيبين لنا الموضوع قد ايه ضخم عندهم، بيبين لنا قد ايه الموضوع ضخم عندهم. فأحبتي في الله عز وجل، لا تحزنوا، والمفروض المسلم لا يحزن، ان غلقت ابواب الناس فابواب الرحمة، ابواب الرحمة عند الله لا تغلق. لا زال الدعاء مستجاب، ادعوا كثيرا، ولازالت رحمة الله مفتحة الأبواب. نطمع جميعا في رحمة الله، والله عند ظن العبد ما دام خيرا فله، وما دام شرا فله. قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ندعم قناة الرحمة بكل ما أتينا من قوة إعلامية، وقوة من في الرؤية والمشاهدة، ونشجع الناس يشوفوها، وكل قنواتنا الطيبة الطاهرة. نوزع التردد الجديد. وقبل ما اختم، غدا زي ما قلت لكم ان السويد او الناس عاملة يوم ضد النبي عليه السلام، للرسوم المسيئة للنبي عليه السلام. اخوانكم عملوا برضو موقع على النت اسمه محمد دي، هيبدأ غدا ان شاء الله تعالى في حملة اخرى مضادة علشان نصرة النبي عليه السلام. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أسأل الله أن يديم قناة الرحمة طيبة طاهرة مباركة، إلى الله داعية وفي الخير ساعية، وأن يوفق ويسدد الشيخ محمد حسان وكل القائمين عليها، بداية من الشيخ محمود حسان إلى آخر واحد في قناتنا الحبيبة من دعاء وعلماء وعاملين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أحبتي في الله تعالى، غدا الجمعة لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي عليه السلام. أحبتي أراكم بخير إن شاء الله عز وجل، بالحب التقيت بكم، وبالشوق أنتظركم إلى حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل على قناتنا الحبيبة قناة الرحمة من اللؤلؤ والمرجان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة باقية بإذن